فلا تستعجل في إجابتها، بل ارجع واسأل أهل العلم وناظرهم وذاكرهم. وقد جاء أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعكرمة: إنك إذا سئلت عن مسألة فتعرف الحكم فيها فأجب، وإن لم تعرف الحكم فيها فارجع إلى أهل العلم فاسألهم، فإن لم تعلم فقل لا أدري، فإنها تكفيك ثلثي أسئلة الناس. يجب أن يكون ثلثي إجابتك لا أعلم، والثلث الباقي بعضه كنت تعلمه فسئلت عنه، وبعضه سألت عنه فنقلت الإجابة. الأمر الأخير، قالوا الأمر الخامس، أن يتكلم أحد في شرع الله جل وعلا خبرا أو تكليفا وهو غير متأهل، وهو غير متأهل، ليس من أهل الفتية ولا من أهل النظر والاجتهاد. وما جاءت المصائب على المسلمين إلا حينما تكلم الرويبضة منهم وقال الجهال في شرع الله عز وجل وخاضوا، حتى لقد قال أو نسب لعلي رضي الله عنه أنه قال: لو أن كل جاهل سكت ما حدثت في الإسلام فتنة. فكل الفتن إنما حدثت لأنه قد خاض فيها الجهال وتكلموا وقالوا في شرع الله عز وجل بغير علم، فهم غير متأهلين، لا علما بالكتاب والسنة، ولا علما بعلوم الآلة، ولا استظهارا لها، ولا غير ذلك. وقد ذكرت لكم بالأمس أن الفقهاء قد اشترطوا لمن يحق له أن يجتهد أنه لا بد أن يكون حافظا لآيات الأحكام على الأقل، واختلف في عدها. وقال الشيخ تقي الدين: بل إن اللازم لمن أراد أن يتكلم في الحلال والحرام أن يكون حافظا القرآن كله، إذ ما من آية إلا ويستفاد منها فقه بطريق أو بآخر، حتى الأخبار، بدليل أن ابن عباس استفاد بدلالة الإشارة من بعض الأخبار: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وفي قوله جل وعلا: وحمله وفصاله 30 شهرا في كتاب الله. ففهم ابن عباس من هاتين الآيتين أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فالحمل والرضاعة، فإذا كانت الرضاعة 24 فالحمل 6 أشهر، وهذا من باب الإخبار، فحتى الآيات الخبرية يستفاد منها بعض الأحكام الشرعية. وبناء على ذلك، إذا عرفنا هذه الأمور الخمسة فإنه يلزم المؤمن أن يعتني بها غاية العناية، لأن في الاجتراء عليها وتجاوزها من غير علم من أعظم الإثم وأشده عند الله عز وجل، الذي لا مصلحة فيه مطلقا. لا تقل إنه لا يوجد أحد يفتي فسأفتي بغير علم، فإنه لا مصلحة مطلقا كما قلنا في ابتداء الحديث، وهي مما اتفقت الشرائع على تحريمها ولا يجوز قليله من كثيره. وقبل أن أختم هذه القاعدة، أود أن أنبه لمسألتين. المسألة الأولى منهما أن أهل العلم رحمهم الله تعالى لما نظروا في هذه الآية وفي غيرها من المعاني الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالحديث الذي رواه الدارمي وإن كان فيه إرسال: أجرأكم على الفتية، أجرأكم على النار، بالغوا في التحرز، بالغوا، ليس تحرزوا، بل بالغوا في التحرز من القول على الله بغير علم. ومن آثار مبالغتهم في التحرز على الله، على القول على الله بغير علم، مسائل. الأمر الأول أنهم تأدبوا في ألفاظهم حين الفتوى، تأدبوا في ألفاظهم، فكان بعضهم يبالغ فيقول: لا تقل هذا حكم الله، لا تقل هذا حكم الله، وإنما قل هذا اجتهاد، إلا ما وضح نصا صريحا في الكتاب والسنة كتحريم الزنا وتحريم السرقة، لا شك أن هذا حكم الله عز وجل والدين. واستدلوا بما جاء، وهذا ذكره ابن القيم في الإعلام، واستدلوا بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة: إذا نزلت بقوم فخذهم بحكمك، ولا تأخذهم بحكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، ما تدري. ولذلك يقولون فالإنسان يجتهد في لفظه مفتيا كان أو مخبرا فيقول هذا ما أدى إليه اجتهادي. الأمر الثاني من شدة اجتهادهم في الألفاظ أن بعضهم بالغ أكثر فكان يقول لا تقل أحل الله ولا حرم الله. وقد صح عن الربيع بن خيثم رضي الله عنه أنه قال لا تقل أحل الله فيقول الله كذبت لم أحله، ولا تقل حرم الله فيقول الله كذبت لم أحرمه. ولذلك لما كان الأمر كذلك كان الفقهاء المتقدمون من سلف هذه الأمة يتحرزون في ألفاظهم أشد التحرز، فإذا رأوا في مسألة خلافا عبروا عند التحريم بالكراهية أكره ذلك، وإذا رأوا فيها نظرا لأهل العلم قال لم يعجبني. وهذا كثير في كلام الإمام مالك وفي كلام الإمام أحمد والشافعي وغيرهم من أئمة المسلمين رحمة الله عليهم. وهذان الملحظان في التحرز في الألفاظ أشار لهما ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين وأطال عليهما، فمن رجع إلى كلام العلامة ابن القيم فإنه سيكون موفيا ولا شك. الأمر الثاني أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قلنا الأمر الأول أنهم يتحرزون في ألفاظهم، الأمر الثاني أنهم كانوا يربون طلاب العلم عندهم على قول لا أدري، على قول لا أدري، حتى لقد قال محمد بن عجلان ومالك الإمام من قال لا أدري، من ترك قول لا أدري فقد أصيبت مقاتله، فقد أصيبت مقاتله. وكان الشعبي يقول إن قول العالم لا أدري نصف العلم. وسئل بعض السلف في مسألة فقال له صاحبه قل لا أدري فلا أن تورث طلابك لا أدري، يعني تعلمهم قول لا أدري، خير من أن تعلمهم علما كثيرا. ولذلك فإن المرء أولا يروض نفسه على هذه الكلمة ويروض من عنده من طلبة العلم ومن يجالسه ويذاكره هذه الكلمة، وليتذكر ما صح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا إن كل من سئل من أفتى في كل ما سئل عنه فهو مجنون. ولذلك جاء أن الشعبي حدث بعض أظن حدث الأعشى، وهذه المسألة ذكرها الإمام أحمد ونقلها عنه ابن هانئ في مسائله، أن الشعبي سأل أو خبر الأعمش بهذا الحديث فقال الأعمش ليتك أخبرتنا به قبل لكنا قد امتنعنا من كثير مما نفتي به. فانظر كيف أن المسلم وطالب العلم يذاكر أخاه وينبه من عنده على الانتباه لكلمة لا أدري، ولو أن كل جاهل سكت ما حدث في الإسلام فتنة. الأمر الثالث وهي مسألة تتعلق بالإنكار في المسائل الخلافية، وهذه المسألة تتعلق من القول على الله بغير علم. المسألة الثالثة مسألة الإنكار في المسائل الخلافية، فقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المرء كلما زاد علمه قل إنكاره، كلما زاد علمه قل إنكاره. قضية الإنكار في المسائل الخلافية من المسائل التي طال فيها الكلام وتفرع فيها تفرعا شديدا حتى نزلت في غير ما أريد منها، ومحصل الكلام فيها كما قرر الشيخ تقي الدين في بيان الدليل وفي غيرها من كتبه أن الصواب أولا أن نقول أنه لا إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية. أولا يجب أن نقيدها، ما نقول لا إنكار في المسائل الخلافية، بل نقول لا إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية، فكل خلاف ليس له حظ من النظر لا اعتبار به، لا سواء من جهة القائل غير المتأهل، أو من حيث المقول بأن يكون معتمدا على حديث ضعيف أو منكر أو لا دليل يعضده قوي. وهذا الإنكار في المسائل الخلافية نقول هو على نوعين: إنكار للقول وإنكار للعمل. وانتبه لهذه المسألة، أن الإنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية على نوعين: إنكار للقول وإنكار للعمل. الإنكار القول المراد بإنكار القول أي مبادلة الحجة بالحجة، وتضعيف القول وتضعيف مستنده والرد عليه. وإنكار القول مشروع بإجماع الأمة لا خلاف فيه، بدليل ما من كتاب من كتب الفقه إلا وفيه رد على الأقوال الخلافية الاجتهادية. فإنكار القول ليس ممنوعا، وما زال أهل العلم يقارع بعضهم بعضا بالحجة وبالدليل والبرهان، والمناظرات قائمة بينهم. إذن إنكار القول ليس مرادا من هذه القاعدة. الأمر الثاني إنكار العمل، والمراد بإنكار العمل أن يعمل شخص بهذه المسألة الخلافية خلاف الذي تراه. فهذه هي التي تندرج تحت قاعدتنا، فنقول لا إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية، هذه التي لا إنكار فيها. أما إنكار القول فباتفاق المسلمين فيه إنكار، ولكن بثلاثة شروط. الشرط الأول الذي قلناه قبل، أن يكون الخلاف معتبرا، ما يأتي شخص بخلاف باطل لم يقل به أحد فيحدث هذا القول الجديد ثم يزعم أنها مسألة خلافية، نقول قول باطل فيها إنكار قول وإنكار عمل. هذا واحد. إذن لابد أن يكون الخلاف معتبر، وليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. الأمر الثاني أنه لابد أن يكون المرء قد ذهب لهذا القول عن اجتهاد صحيح أو عن تقليد سائغ، عن اجتهاد صحيح هو من أهل النظر فرجحه، ليس عن هوى، لأن بعض الناس يرى المسألة فيها هوى. نضرب مثالا بعيدا، عندما يقول شخص لأنه في تلك السنة مستعجل في الحج إنه لا يجب المبيت بمنى، وإن رمي الجمار سنة، وإن كذا كذا كذا، لأنه في تلك السنة مستعجل، فنقول لا شك أنه غير صحيح لأنه عن هوى. إذن لابد أن يكون أخذه عن اجتهاد صحيح أو عن تقليد سائغ، سأل شيخا يثق فيه في علمه وديانته، لم يكن ملفقا، وهذا هو التلفيق، يأخذ من فلان ما أعجبه ومن فلان ما أعجبه. ولذلك الإمام أحمد لما سئل عن لبس جلد الثعلب قال إنه حرام، فقيل أننكر على من لبسه؟ قال إن كان متأولا، شف، إن كان متأولا فلا، وإن كان جاهلا لا يعرف الحكم فأنكر عليه، أي إنكار إيش؟ العمل. أما إنكار القول فلا شك فيه، تقارع الحجة بالحجة. نعم. المسألة التي شدد فيها أهل العلم الأمر الأخير، وهو الأمر الرابع أظن أو الخامس، أنهم الشرط الثالث، قلنا أول شرط أنه لابد أن يكون قولا صحيحا، الأمر الثاني أن يكون ذهب إليه عن اجتهاد صحيح أو تقليد سائغ، فالذي أخذه عن هوى أو أخذه عن جهل فإنه ينكر عليه. الأمر نعم ربما لا، المتأهل والاجتهاد داخل فيه. نعم، يبدو أنها إلى شرطين كافية، شرطان كافيان. طيب، الأمر الأخير عند أهل العلم أو قبل الأخير، ثم ننتقل للقاعدة الثانية، وهي مسألة ما يتعلق بأن أهل العلم بالغوا في قضية أن الشخص لا يقول على الله بغير علم، فألزم المفتي إضافة لما يكون من عقاب عند الله عز وجل، فإن أجرأ الناس فتيا أجرأهم على النار كما جاء في الحديث. ومن أهل العلم من صححه على إرسال فيه وانقطاع بناء على المعنى، وأنتم تعرفون كلام ابن القيم في المنار المنيف إذ قال: إن من الأحاديث ما يجزم القارئ لها والناظر فيها مع دربته في الأحاديث نظرا واعتبارا أن يحكم بصحتها. ولذلك هذا الحديث مع انقطاعه فإن الشيخ ابن باز كان يقول إنه حديث صحيح، فإن معناه قوي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. ومع ذلك فإن الفقهاء ألزموا المفتي إذا أفتى بغير علم وترتب على فتياه ضمان شيء أنه يضمن هذه المتلفات، يضمنها. فعلى سبيل المثال، لو أن مفتيا أفتى لامرأة وزوجها بانفساخ العقد بينهما، فترتب على ذلك مثلا المهر، وبان أن فتياه هذه كانت باطلة، فيلزمه الضمان. لو أفتى مفت لامرئ بجواز طعام أو شراب لا يحل له فاستهلكه أخذه من مال آخر بحجة مسألة الظفر مثلا، وكان افتاؤه عن غير علم، فإنه يضمن ذلك. وقد نص أهل العلم قديما ومتوسطين على أن المفتي إذا أفتى من غير علم بأن لم يبذل كامل وسعه أو كان غير متأهل ونحو ذلك أنه يضمن في فتياه، يضمن. فما ترتب على فتياه من مال ومن ضمان متلفات فإنه يلزمه أن يضمنها. وقبل أن ننتقل من هذه القاعدة أختم بكلمة مهمة جدا، وهو أنه قد جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو من أعلم الناس بالمنافقين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه ذكر أوصافا كثيرة في المنافقين. ومما ذكر عن أوصاف المنافقين أن من أكثر من يقع منه النفاق يكون، أو أن المنتسبين للعلم قد يقع فيهم النفاق أكثر من غيرهم، حتى إنه قد روى الفريابي في صفة المنافقين عن حذيفة رضي الله عنه أنه سئل: من المنافق؟ قال: الذي يصف الإسلام، يحسن وصف الإسلام، يتكلم عن الدين بأحسن كلام ولكنه لا يعمل به. وقال: إن المنافق إذا قرأ القرآن لا يغادر منه ألفا ولا واوا، يلوكه كما تلوك البقرة لسانها. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار في بعض الأحاديث أن أكثر من يجب عليه أن يراجع قلبه في جانب النفاق والرياء هم طلبة العلم بالخصوص، فجاء عند الإمام أحمد والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العي، يعني فقر اللسان، العي والبذاذة من الإيمان، والكبر والبيان شعبتان من النفاق. فأن يكون المرء فصيحا في لسانه طلقا فيه فإنه يخشى عليه الرياء، إذ عندما يتكلم المرء ويرمقه الناس بأبصارهم، فإذا كان مفتيا فتكلم فأفتى أخذوا قوله على وجهه فامتثلوا أمره واستنوا بما يشير، فإنه يقع في نفسه من الرياء ما لا يقع في نفس غيره. وقد أشار لذلك النووي عليه رحمة الله في بستان العارفين، فإنه قال كلاما مؤداه: أن العلم أفضل من العبادة ولا شك، ولكن لما هو يقول ذلك؟ لما نرى الكرامات تظهر على يد العباد أكثر مما تظهر على يد العلماء؟ طبعا هذه مبنية على مسألة، وهي: هل أن الكرامة من شرطها الصلاح؟ الصحيح وهو قول جماهير أهل السنة، معتقد أهل السنة، أنه لا يلزم، فقد يظهر الله عز وجل كرامة على يد رجل فاسق ليعز الدين أو يقوي إيمان هذا الرجل الفاسق، فلا تلازم بين الكرامة وبين الصلاح. قال النووي: لأن العالم أو الفقيه إذا تكلم أنصت الناس إليه، وإذا أفتى أخذوا بقوله، وإذا أشار امتثلوا أمره، فيقع في نفسه من الرياء ما لا يقع. أقول هذا لماذا؟ لأن كثيرا من طلبة العلم ربما يسأل عن المسألة وأختها فيكون قائما مقاما عاليا على منبر أو في محاضرة ونحوها فيستحي أن يقول لا أدري أو يستحي أن لا يجيب، وهنا تأتي المشكلة. فلأن تتعلم ويعتاد لسانك هذه الكلمة خير ألوفا من أن تقتحم جراثيم جهنم، وأن يكون قلبك قد ورد عليه شيء من الرياء فتقول على الله بغير علم خشية أن يقال إن فلانا لا يعلم أو لم يحر جوابا ليقول ما يقول. ما عليك، يجب على طالب العلم بالخصوص أن يكون أول من يراقب أولا وأخيرا هو الله عز وجل، والناس إنما هم تبع، لا تهتم بكثرة الناس، وإنما راقب الله عز وجل في سرك وعلانيتك في قولك وعملك. ولذلك كان كثير من أهل العلم قبل الفتوى من السلف أعني كان يسأل الله عز وجل الإعانة قبل الدرس وقبل الفتوى. ولذلك يعني أردت أن أذكر نفسي وأذكر إخواني قبل أن نختم هذه القاعدة العظيمة. نعم، القاعدة الثانية أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تسألوا عنها. نعم، هذه القاعدة الثانية قاعدة عظيمة، وهي قاعدة أصولية وقاعدة فقهية معا. وقبل أن أبدأ بمعنى هاتين القاعدتين على سبيل الاختصار لأجل الوقت، فإني سأتكلم عن هذه الآية وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فنهى الله عز وجل المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأولا هذه الآية متجه الخطاب فيها إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أمران: أمر الأول الدلالة على أن يتمسكوا بالأصل وهو البراءة كما سيأتي معنا، والأمر الثاني عدم السؤال والإكثار منه، لأن كثرة السؤال قد تهون من المأمور في نفس الممتثل. ومن أهل العلم من قال إن هذه الآية عامة لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم، فيقول لا تسألوا أي لا تبحثوا، ليس السؤال الذي يرجو منه الجواب، وإنما لا تبحثوا عن أشياء الأصل فيها الإباحة فتبحثوا عن تحريمها فتكون موافقة لمعنى القاعدة. ثم ذكر المصنف حديث أبي ثعلبة، وحديث أبي ثعلبة رواه الطبراني والبزار والدارقطني وغيرهم، وحسن إسناده أبو المظفر السمعاني والنووي وغير واحد من أهل العلم حسنوا إسناده، وإن كان فيه علتان وهو الانقطاع بين مكحول وأبي ثعلبة وهل هو موقوف أو أنه مرفوع، فإنه ولو كان موقوفا فإن له حكم الرفع من حيث المعنى ومن حيث جزالة اللفظ وقوته، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذه الآية وهذا الحديث نستنبط منها قاعدتان: قاعدة أصولية وقاعدة فقهية، واللفظ فيهما واحد. وقبل أن أبدأ بذكر هاتين القاعدتين وشرحهما، يجب أن نفرق ما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. القاعدة الأصولية هي التي يستنبط بواسطتها الحكم، بمعنى أنها إجمالية، دليل إجمالي وليس تفصيلي. فمثلا عندما نقول الأصل في الأوامر الوجوب، هذه قاعدة أصولية. طيب أعطني حكما تستفيد منه بهذه القاعدة، لا شيء، حتى تذهب لدليل فتطبق هذه القاعدة عليه فتقول مثلا إن الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا أمر، فالأصل فيه الوجوب، إذن إقامة الصلاة واجبة، إذن يستنبط بواسطتها ليس بها منها. وأما القاعدة الفقهية فإنها التي يؤخذ منها الحكم، بالإمكان عن طريق القاعدة وحدها أن تأخذ حكما منها، أن تأخذ حكما منها. مثاله الأعمال بالنيات، هذه قاعدة، فتقول لا تصح، مثل ما قلنا أمس، لا يصح الوضوء إلا لمن نوى، لا يصح الوقوف بعرفة إلا لمن نوى، وهكذا، لأن عندك القاعدة واستطعت أن تخرج منها حكما. طيب نبدأ أولا بالقاعدة الأصولية التي استنبطت من هذا الحديث بالخصوص. القاعدة هي ما يسمى بدليل الاستصحاب العقلي، تسمى بدليل الاستصحاب العقلي، أو تسمى بالبراءة الأصلية، البراءة الأصلية. وقبل أن أشرح هذا الدليل، من عني بأصول الفقه يعلم أن دليل البراءة نوعان، هناك دليل الاستصحاب العقلي وهناك دليل الاستصحاب الشرعي. أن دليل الاستصحاب نوعان، هناك دليل الاستصحاب الشرعي وهناك دليل الاستصحاب العقلي. نحن نتكلم عن دليل الاستصحاب العقلي الذي دل عليه هذا الحديث، لأني سأعود بعد قليل لذكر دليل الاستصحاب الشرعي ومعناه. دليل الاستصحاب العقلي ما معناه؟ معناه أننا نستمسك بالبراءة الأولى الأصلية، ويكون ذلك في صورتين كما ذكر الأصوليون، تكون في صورتين فقط. الصورة الأولى أن نقول إن الأصل في المنافع الحل، إن الأصل في المنافع الحل. والأمر الثالث فهذا استصحاب للحلية. والأمر الثاني أن نقول هو استصحاب العدم الأصلي وهو الإباحة وعدم التكليف. إذن الأمران الذي يتحقق منهما دليل الاستصحاب العقلي أمران، الأمر الأول أن الأصل في المنافع وليس في الأعيان، انتبه، عكس المنافع الأعيان، سأتكلم عن الأعيان بعد قليل، أن الأصل في المنافع ماذا؟ الإباحة. والأمر الثاني التمسك باستصحاب إيش؟ عدم التكليف، وهو إيش؟ العدم الأصلي، استصحاب العدم الأصلي، أنه لا يوجد شيء وهو عدم التكليف أو الإباحة. هذا الأمران إذا عرفتهما هما اللذان يسميان بالاستصحاب دليل العقل أو الدليل العقلي. وقد حكي إجماع المسلمين، حكي، نقل الشيخ تقي الدين قال حكاه بعضهم، حكي إجماع المسلمين على إعمال هذين الدليلين، دليل الإباحة في المنافع ودليل البراءة الأصلية أو العدم الأصلي، دليل العدم الأصلي أو استصحاب العدم الأصلي، بإجماع المسلمين على الإعمال بهما. من خالف من الأصوليين فخلافه الحقيقة يتجه لغيره وليس لهذا. وبناء على ذلك فإننا نقول إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت عن أشياء غير النسيان فلا تسألوا عنها، إذن هي في الأصل مباحة، استمسك بالأصل وهو الإباحة، إذ لو كان محرما لبينه لنا الله سبحانه وتعالى. وكثير من الأحاديث والآيات تقول إن ما عدا ذلك مباح، مثل الآية التي مرت معنا، قل إنما حرم ربي الفواحش، إذا ما عدا ذلك فهو مباح. طيب ينبني على ذلك مسائل أو أصول سنذكرها من باب التطبيق والتفريع لهذه القاعدة على سبيل السرعة. أولا سنخرج قاعدة فقهية من هذا الدليل وهو دليل الأصل. عندما نتكلم عن المطعومات المأكولات فإننا نقول إن الأصل في المطعومات ماذا؟ الحل. فكلما رأيت مطعوما حل أكله، سواء عرفت اسمه أو لم تعرف اسمه، رأيت نباتا جديدا مدام أنه ليس بضار فإنه حلال، نبات لأول مرة تراه فإنه يكون حلالا تمسكا بقاعدة الأولى وهي الأصل الإباحة الأصلية أو الاستصحاب العقلي. استصحبنا الإباحة العقل استصحب العقل وهو استصحب الإباحة ابتداء. فكل مطعوم جاز أكله، واستثني من ذلك شيء واحد وهو قضية اللحوم. فهل اللحوم اللحم الأصل فيه الإباحة أم أن الأصل فيه التحريم؟ لماذا؟ خلنا نعطيكم الصور. الصورة الأولى، لو جاءك حيوان جديد لا تنطبق عليه قواعد الإباحة ولا التحريم، هذا في الحيوانات، ثم سنتكلم في اللحوم. فهل الأصل فيه أنه حلال أم حرام؟ حيوان جديد لم يسمى، ليس ذا مخلب ولا ناب يفترس بهما، وليس من القواعد المشهورة، هذا واحد. لا، أعطيك الآن مثال وفيه خلاف. طيب، مثال ثاني، وجدت لحما مذبوحا، لحم غنم أو إبل أو غير ذلك مما يؤكل، لكن لا تعرف ذابحه، أهو مسلم أم ليس بمسلم؟ أهو سمى الله عز وجل عليه أم لم يسمي الله عز وجل عليه؟ فهل نقول إن الأصل في اللحوم الإباحة أم الحظر؟ قولان لأهل العلم، فمنهم وهو القول الضعيف من قال إن الأصل في اللحوم الحظر، واستدلوا بحديث الصيد من أرسل كلبه ووجد معه كلبا آخر قال لا تأكله لأنه لا يعرف من أيهما. والصحيح أن الأصل في اللحوم الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لما سئل عن القوم يجدون اللحم ولا يعلمون أسمي عليه أم لم يسمى، قال سمي أنت، فدل على أن الأصل ماذا؟ الإباحة. فكل حيوان تراه جديدا يعني ليس داخلا في أي قاعدة فالأصل فيه أنه يجوز أكله. مثلا طير جديد، جاءنا الكنغر، هذا الكنغر هل يجوز أكله؟ شكله غريب، هناك قواعد تتعارض فيه، وليس من القواعد النصيه، في قواعد ضعيفه في الاكل، تعرفون قواعد ضعيفه مثل اتفاق الاسم، هذه قاعده فقهيه ضعيفه، يقول انما اتفق الاسم فيه حرم، مثل خنزير البحر يقول حرام لانه اتفق الاسم مع خنزير البر، والحقيقه ان اتفاق الاسماء لا يؤثر، بدليل انه قد تغير اسم خنزير البحر، الان يسمى اظن فقمه اظن، فعندما تغير الاسم هل تتغير الحقائق؟ لا تتغير، إذن هذا قاعدة ضعيفة نندعها. لكن نتكلم عن القواعد القوية مثل أن يكون ذا ناب يفترس به أو مخلب يفترس به. الكنغر نقول نبقى على الأصل وهو الإباحة، وهذا هو الصحيح، إلا إذا قوي الحاضر اللي هو المانع فإنك تمتنع. مثال ذلك، عندما ترى دما لحما مذبوحا مذكى بطريقة أمامك، رأيت أنه أمامك مذكى لكن لم ترى التذكية، ولكنك لا تعلم هل الذي ذكاه مسلم أو كتابي أو أنه وثني، فتنظر في البلد التي ذكي فيها هذا اللحم، فتنظر في البلد التي ذكي فيها هذا اللحم، فإن كان الغالب عليه أهل إسلام وأهل كتاب فالحل لأنه نظر للغالب، وإن كان يغلب عليه أهل وثنية عباد بوذا مثلا أو عباد أو هندوس فالغالب عليهم، فهنا الحاضر قوي فيسمى تعارض أصلان وليس تمسك بدليل البراء العقل، هذه قاعدة أخرى فهي خارجة عن قاعدتنا. فالصحيح أن المطعومات لحما أو غيره كلها ماذا؟ الحل، هذا واحد. مثال آخر، يقول إن الأصل في العقود الصحة، الأصل في العقود الصحة، كل تصرف يتصرفه المسلم سواء كان من العقود ذات الإرادة الواحدة كالهبة والوقف وغير ذلك أو من العقود ذات الإرادة الثنائية فالأصل فيها أنها صحيحة ليست حراما. لماذا؟ لأن الله عز وجل سكت عن أشياء، ما قال لنا هذا العقد حلال أو حرام. جاءنا عقد جديد نقول هو حلال، أي عقد يأتيك وهذه تسمى عقود غير مسمى، عقود جديدة، عقود جديدة، فكل عقد يتعامل به الناس فالأصل فيه الجواز ما لم تأتي إحدى قواعد ثلاث تحرمه. ما هي القواعد الثلاث المحرمة في العقود؟ قالوا إما أن يكون من باب الربا أو أن يكون من باب الغرر أو أن يكون من باب القمار، إذا انتفت عنه هذه القواعد الثلاث فيبقى على الأصل وهو ماذا؟ الإباحة. انتهينا. مثال ذلك، عندما يأتينا شخص ويقول إن عقدين في عقد حرام. مثلا أعطيكم مثال مع ضيق الوقت لأن عندي كلام كثير. عندما يأتي شخص فيقول إن العقد الفلاني، لنقول إنه عقد المقاولة أو عقد التوريد، زين، إنه حرام. لماذا؟ لأنه عقدان في عقد، عقدان في عقد. لماذا؟ لأن فيه شراء تشتري منهم السلعة، وفيه إجارة لأنه تبني لهم، وفيه استصناع، وفيه أكثر من عقد، قال حرام. خلنا نطبق عليه، هل هو قول على الله بغير علم أم لا؟ نقول أولا، من أين أتيت بأن العقدين في عقد حرام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. نقول هل قال النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة أو قال عقدان في عقد؟ قال عقدان في بيعتين في بيعة. والصحيح أن بجمع الأدلة والنصوص أن معنى البيعتين في بيعة هو بيع العينة، بيع العينة. وبناء على ذلك فيجوز العقد وقد شرط فيه عقد آخر تمسكا بماذا؟ الأصل، وهو الصحة، لأن الحاضر غير صحيح. نعم الدليل ثابت، نهى عن بيعتين في بيعة، لكن تأويل الحديث والقول فيه وفي تفسيره، وهو الأمر الثاني ذكرت لكم قبل قليل تفسير الحديث بالرأي، أنه غير مسلم، وإن قال به من أهل العلم من قال، وهو مشهور مذهب الحنابلة والشافعي. فانظر كيف أننا رجعنا عندما تبطل أو تضعف حديث الذي قول، كما سيأتي معنا في تطبيق الشيخ في الأمثلة إن شاء الله في الدرس الأخير وقبله، أنه مباشرة تنتقل تتمسك بالأصل، والأصل في العقود الصحة، وفي المطعومات ماذا؟ الإباحة. الأمر الأخير، ما بقي إلا 5 دقائق، أن الأصل في التصرفات، انتهينا من المطعومات والآن ثم تكلمنا عن العقود، الآن التصرفات، أفعالك، لأن التصرف أشمل من العقد، يشمل العقود ويشمل غيرها كالجنايات وغيرها. يقولون الأصل في التصرفات الجواز، يجوز لك أن تتصرف كيفما شئت وأن تفعل ما شئت، الأصل أنه يجوز. وسكت عن أشياء منها تصرفاتك، افعل ما شئت، أي تصرف يجوز لك فعله. قالوا إلا 4 أمور جاء النص باستثنائها مما جاء في الحديث، وحرم عليكم أشياء، مما حرمه الله عز وجل 4 أشياء. ما هي هذه الأشياء 4؟ قالوا أول هذه الأمور 4، يعني إذا ما لم يكن من الأمور 4 التي ورد النص بها، إذن مثل ما قلنا في العقود، العقود كلها جائزة ما عدا إيش؟ 3 أشياء، ولها صور الثلاثة أشياء، والتصرفات كلها جائزة ما عدا 4 أشياء. الأمر الأول، قالوا الأبضاع، فإن الأصل في الأبضاع التحريم، ما يجوز لك أن تطأ أي امرأة لأنه استثني. الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ودائما المستثنى أو غالبا على خلاف بين الأصوليين واللغويين لا بد أن يكون أقل من المستثنى منه، فلا يجوز من الأبضاع إلا الزوجة وملك اليمين، وما عدا ذلك فالأصل التحريم، حرام. وبناء على ذلك لو اشتبهت امرأة بغيرها فالأصل التحريم، وهكذا. إذن الأمر الأول مما يستثنى من التصرفات الأبضاع. الأمر الثاني، قالوا العبادات، الأصل في العبادات التحريم، ما يجوز أن تتعبد الله بما شئت، ما يجوز. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلذلك ما يجوز أن تتعبد الله بزيادة صلاة أو بذكر جماعي أو بهيئة معينة أو بعدد معين أو بفضل معين إلا بنص، ما يجوز نتعبد الله عز وجل بما ورد. الأمر الثالث، قالوا الأصل في الأموال العصمة. ما معنى العصمة؟ يعني أنها ملك أشخاص، إلا المباحات التي قال يسلم الناس شركاء في 3. فالمال ما يجوز لك أن تعتدي على مال غيرك لأنه مال لغيرك فهو معصوم. الأمر الرابع، قالوا الأصل في النفوس الحرمة، ما يجوز تقتل أي شخص إلا أن يكون جاز قتله كأن يكون قتل آخر من باب القصاص، أو أن يكون زانيا ونحو ذلك. إذن هذه الأمور 4 هي المستثنات من أصل إيش؟ التصرفات. طيب، وأنا ذكرت يعني هنا قواعد فقهية مستخرجة عن القاعدة الأصلية، فقط نذكر فائدة. قبل قليل قلنا فرقنا بين إيش؟ الاستصحاب العقلي والاستصحاب الشرعي. ما هو الاستصحاب الشرعي؟ سهل جدا، التمسك بالعموميات، بعمومات الأدلة وبالإجماع، واستصحاب الدليل مرة أخرى استصحاب العموم واستصحاب الإجماع، وهذه مسألة خلافية كبيرة جدا من المسائل المتفرعة عليها. مثلا احنا ذكرنا الاستصحاب الأول، ذكرنا من المسائل المتفرعة عليه استصحاب الشرعي أو الدليل الشرعي من الأمثلة المتفرعة عليه، عندما يقول الشخص من الفقهاء مثلا يقول، طبعا الأدلة الشرعية هذه متفق عليها، الأولى متفق عليها، الثانية مختلف فيها، يتفرع على دليل التمسك بالعمومات باستصحاب العمومات الشرعية والإجماع، عندما يقول الفقهاء مثلا إن الأصل في المسلم العدالة، يقول الأصل في المسلم العدالة، إذا جاءك شخص مجهول فالأصل فيه أنه عدل، مشهور هذا في كتب كثير من الفقهاء من أهل العلم، هذا رأي الشيخ تقي الدين نقل عنه القاضي علاء الدين المرداوي الإنصاف، قال إن هذا غير صحيح، ليس الأصل في المسلم العدالة، بل الأصل في الناس جميعا أنهم ظالمون لأنفسهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم قلة، فالأصل والغالب أنه ظالم، فلذلك لا بد من البحث، فلذلك حتى في رواية الحديث المجهول لا تقبل روايته ولا يصحح حديثه إلا أن ترتفع عنه جهالة العين والحكم. إذن وهذا طبعا تفرع عليها في قضية الشهادة وما الذي يقبل. بناء على ذلك أيضا من الأمثلة، مثلا عندما نقول مثلا قاعدة مثلا في حديث محارب اندثار عن ابن عمر عند الترمذي، طبعا ذكرت محاربا لأن الكلام في الحديث في قضية محارب، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، استنبط منها شيخ الإسلام تيمية أن الأصل النهي عن الطلاق، وبناء على ذلك تنبني فروع قد يعارضه فيها غيره، يقول لا ليس النهي عن الطلاق بل إباحة الطلاق، وهل الأصل الاحتياط في الطلاق من عدمه تنبني على هذا الأصل. طيب أختم حديثي بالقاعدة الأخرى، احنا قلنا استنبطنا من هذا الحديث والآية قاعدتان، قاعدة أصولية وهي دليل الاستصحاب العقلي أو البراءة الأصلية، وهي أمران، قلنا إن الأصل في المنافع الحل، والأمر الثاني وهو استصحاب العدم الأصلي وهو عدم التكليف أو الإباحة. استنبط من هذه القاعدة أيضا قاعدة فقهية، بحيث أن الفروع مباشرة تستنبط منها، بحيث أن الفروع مباشرة تستنبط من هذه القاعدة الفقهية، وهذه القاعدة الفقهية هي أن الأصل براءة الذمة، أن الأصل براءة الذمة، فيقولون إن الشخص الأصل أن ذمته بريئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت، فالأصل أن ذمة الشخص بريئة غير مشغولة بشيء. فعلى ذلك مثلا عندما يدعي شخص على آخر شيئا فالأصل أن المدعى عليه بريء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالأقوى منهما هو من المدعى عليه، المدعى عليه، ولذلك تقدم بينة المدعى عليه إذا تعارضتها، على الأصح إذا تعارض المدعى بينة المدعي والمدعي عليه تقدم بينة المدعى عليه، لأنه هو الذي بيده العين وهو الأقوى جانبا، خلافا لمشهور مذهب الحنابلة، فإن قول الحنابلة لم يعمل به حتى عندنا لا يعمل به، أن تقدم بينة الخارج غير صحيح. الأمر الثاني عند التقدير، عندما يثبت الحكم ولكن يختلف في التقدير، مثلا شخصان أحدهما داخل وآخر خارج، أو مدعي ومدعى عليه، اختلف في التقدير، ثبت الحكم، أنا أخذت سيارتك عارية ثم أتلفتها، أن تقول إن قيمتها كذا 100,000 أو لونها كذا، وأنا أقول ليس تقدير قيمة وإنما تقدير الحقيقة، وأنا أقول لا، أن تقول مثلا إنها من نوع الغالي سيارة مرسيدس مثلا، وأنا أقول لك لا إنها من نوع الرخيص، فالقول قول من؟ قول الغارم اللي هو أنا. لماذا؟ لأن الأصل أن أنا الذي سأدفع المال، الأصل أن ذمتي بريئة، الأصل أن ذمتي بريئة. إذن نأخذ بأن الأصل براءة الذمة في مسألتين، في الإثبات، في قول في إثبات الحق، وفي تقديره يؤخذ قول المدعى عليه ما لم تأتي بينة تنقل عن هذا الأصل وهو البراءة. أيضا في الميت إذا مات الشخص هل نقول إن عليه دين أم ليس عليه دين؟ الأصل أن لا دين عليه الآن ما لم يأتي الشخص ببينة، وهكذا مسائلها بمئات أو بألوف المئات من المسائل. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليك شيخ. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأي فضيلتكم في مذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله وما أفضل كتاب أصول يكون منه التحضير للدرس والمراجعة؟ أما مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فهي من أجمل الكتب، أولا لأن الشيخ عليه رحمة الله من أهل هذا الفن، ممن صاغه، ويعني حتى تجده في كلامه في التفسير تجد أنه ضابط لهذا الفن. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن هذه المذكرة أملاها من ذهنه، والشخص إذا أملى من ذهنه ليس كمن ينقل من الكتب، انظر الفرق، الذي ينقل من الكتب سينقل عبارات الآخرين، والشيخ نقل من ذهنه، ولذلك كانت أسهل عبارة لأن زمانه قريب من زماننا. الشيخ مات عام 92 و300 ألف من الهجرة عليه رحمة الله، فعباراته قريبة من لغة زماننا جدا، وهو محافظ على لغة الأصوليين في نفس الوقت، وصاغها من ذهنه، ودائما تنظر في كلام الذي يصوغ من ذهنه أحسن مما من الشخص الذي ينقل. ولذلك فرقت الروضة عن شرح مختصر الروضة للطوفي، أن الروضة أخذ عبارات أبي حامد مع زيادة عبارات من التمهيد لأبي الخطاب والعدة وزيادة بعض الأمور، ولذلك تجد بعض الكلمات تركيبها يختلف الأسلوب الأول عن الثاني. بخلاف شرح الروضة للطوفي، فإن الطوفي أعاد سبك هذه المباحث بأسلوب أقرب للسلاسة والأدب، لأن أبا سليمان الطوفي صاحب شرح الروضة صاحب أدب، فكان أسلوبه أسهل. فإذا استصعبت شيئا من الروضة ارجع إما للمذكرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله، أو لشرح مختصر الروضة للطوفي. أما أسهل ما يراجع له فحسب ما تحضر، هل تحضر كمدرس أو كطالب أو غير ذلك، بكل شيء له فنه. أحسن الله إليك. هل ينبغي لطالب العلم أن يقلد أحد المتأخرين في تصحيح وتضعيف الأحاديث؟ بالنسبة لتصحيح الأحاديث وتضعيفها، إن كان الذي يقلد من أهل الشأن والعلم كالشيخ ناصر الدين الألباني أو الشيخ بن باز فلا شك أنهم أئمة في هذا الباب، وغيرهم ليس حصراً هذه الاثنين، كثير من كتب. ولكن للأسف أنه جاء في هذا الزمان غرائب من الأشخاص ومن الآلات، فقد وقفت على برنامج لا أدري أنزله صاحبه أم لا، برنامج حاسوب بكمبيوتر يحكم على الأحاديث صحيح أو ضعيف، بحيث أنه يجعل السلسلة أمامه ثم يذكر كلام الحافظ على هذه، فإذا كان قال ثقة ثقة ثقة ثقة إذن فالحديث صحيح، ثقة ثقة ثقة ضعيف ثقة فالحديث ضعيف، ثقة فيه صدوق إذن الحديث حسن. منذ متى كان الحكم على الأحاديث 1+1=2؟ أين السلامة من العلال والشذوذ الذي يعرفه أهل الشأن؟ فالمقصود أنه إذا كان مرء من عرف وشهد له بالعلم وكان متأهلا فلا شك، وذكرت لك أمثلة له. أحسن الله إليك. كيف يحفظ المسلم نفسه من القول على الله بلا علم؟ وهل هناك كتب تتكلم عن هذا الموضوع؟ أظن نصف محاضرتنا اليوم كلها عن هذا الموضوع يعني ما. أما الكتب فكثيرة، يعني من أحسنها كتاب إعلام الموقعين، وقيل بكسر الهمز وفتحه أعلام وإعلام، ولكن الظاهر الأظهر لغة الإعلام أي بمعنى إخبار، ففيه مباحث لطيفة جدا في هذا الموضوع. أحسن الله إليك. نرى حالنا اليوم في الفتوى من بعض مشايخنا في حل الحرام، فمن أين نأخذ الفتوى الصحيحة؟ القاعدة قالها أهل العلم بغير يعني في أكثر بأكثر من لفظ ومن أجمل الألفاظ، وهي معناها واحد، ما قاله أبو محمد الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني الذي يسمى بالإمام مالك الصغير، لأن من بعده يسمى المتأخرون أو سمون بالمتأخرين من المالكية، ومن قبله المتقدم، فهو فاصل وهو حق له ذلك. يقول أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني إن الواجب على المجتهد أن ينظر في الأدلة، وغيره من المقلدين أو المستفتين الواجب عليهم النظر في الرجال، بمعنى، وهذه القاعدة ذكرها أيضا أبو الخطاب الكلوذاني والغزالي وابن قدامة وكثير من أهل العلم. معنى هذا الكلام، وأختم بهذا السؤال، أن الواجب على طالب العلم أن ينظر في المفتين، فينظر الأعلم عنده والأدين عنده فيأخذ برأيه إن لم يكن هو مجتهد أو له الحق النظر في الأدلة، ينظر الأعلم والأدين، وليس العلم بالتشهي ولا بطلاقة اللسان، لا، وإنما بشهادة أهل العلم، فإنما يعلم الفضل أهله. ولذلك يقول الإمام مالك: ما شهدت ما أفتيت حتى شهد لي 70 معمما أني أهل من أهل الفتوى، قال بالناصر الدين، ولم يكن يتعمم في ذلك الزمان إلا فقيه. فإذا شهد الفقهاء لامرئ أنه من أهل الفقه أو المحدثون لامرئ أنه صاحب صنعة في التصحيح والتضعيف هو حكمه، لأن الأحكام تبنى على التصحيح والتضعيف، فإنه يقلد ولا شك، هذا الأمر أول، أو أنه أعلم من غيره. الأمر الثاني من حيث الديانة، بأن ترى أثر العبادة والورع في فعله وفي عمله، إذ كما قال ابن الصلاح في صفة المفتي والمستفتي بإجماع لا تقبل فتوى الفاسق. ولا شك أن الفسق نسبي، فالفاسق الأكبر أو الفسق الأكبر لا شك لا يقبل، وأعظمه الشرك أو ظهوره. وأما الفسق الذي يكون ببعض الذنوب فمن ذا الذي يسلم منه إلا أن يتداركن الله عز وجل برحمته. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.